يا ربي عبدك بل ترابك بوسيع العفو طامع، ماذا يضرك عاصيا أو يفيدك وهو طائع؟ الحمد لله على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك صاحب هذه الذكرى محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا الساعة سلاما يا رب العالمين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته، واجعلنا يا رب جميعا من إخوانه الذين تشوق إليهم إذ قال: وددت لو أني رأيت إخواننا. اللهم إنك قد قلت في محكم تبيانك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا ربي كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. اللهم إنا قد روينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، وها قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك. حاشاك يا رب، حاشاك أن تردها خائبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا جميعا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا يا ربي من عبيد امتحانك. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا رب العالمين. أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر اللهم قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك، املأ اللهم قلوبنا بحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، لكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بحبنا لك وبحبنا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فاقبله يا ربي شفيعا بين يدي دعائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك بشار الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، بمزيد من الحب لك، بمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك. حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين، عبد أمامه الطريق في سعيه إلى صلاح هذه الأمة، في سعيه إلى مد رواق الأمن والرخاء والطمأنينة لها يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك تعلم أن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وأن نبيك يونس ابن متى ناداك في الظلمات ودعاك فاستجبت دعاءه، وأن نبيك سليمان ابن داود دعاك أن تؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فاستجبت دعاءه، وها نحن عبادك دعوناك الآن فاستجب اللهم دعاءنا كما استجبت دعاءه، وحقق اللهم رجاءنا كما حققت رجاءه، وإن لم نكن قد بلغنا شاوهم يا ذا الجلال والإكرام، وإن لم نكن قد بلغنا الدرجة التي وصلوا إليها، ولكننا على كل حال عبيدك المؤمنون بوحدانيتك إلها فردا صمدا لا شريك لك، نتجلبب بجلباب العبودية لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته أن تستجيب هذا الدعاء الذي توجهنا به إليك الساعة كما استجبت دعاء أنبيائك ورسلك وأصفيائك وذوي القرب إليك يا أرحم الراحمين. اللهم اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك، اللهم اجعل هذه البلدة المباركة التي شرفتنا بالمقام فيها اجعلها بلدة آمنة رخية مطمئنة مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، اكلأ هذه البلدة والقائمين عليها من شر الطغاة أيا كانوا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين وشعوبهم في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، حبب إلينا لقاءك، املأ اللهم قلوبنا شوقا إلى لقياك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.